إلا

Thank you. أيحسب أن لم يره

Bye. فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام هي حتى نطلع صدق الله العظيم. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة عطرة من سورة الحشر وقصار الصور تلاها علينا القارئ شيخ الشحات محمد أنور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن نحن في انتظار مدفع الإفطار.